القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان كنوز الغيب للشاعر عبد الفتاح مصطفى. كم من الحب هبات في حياتي، كم صديق وهبت لي صحواتي، كم توالت نبضات في عروقي ترجمتها نبضات في لهاتي، كم من الرحمة أفعمت فؤادي ومن الخير أصابت خطواتي. هكذا أحسب أيام وجودي، رب عمر عشته في لحظاتي. لست أحصي بمسار النجم عمري، إنما يحصيه نبضي حين يسري. أنا كون لي سماوات وأرض، وشروقي وغروبي غور صدري. رب شمس قد أضاءت جنباتي حين غام الكون في رعد وصفري. كل أيامي ظلال من ضميري، ولما أوعيت من خير وشر. في طريقي لا أبالي من تثر تحت خطوي من وريقات الشجر. إن تكن جفت غصون كبرت، كم غصين أخضر الساق ظهر. عجبا من يائس مكتئب يجمع الذاوي وينسى ما ازدهر. أنا إن أمشي مكبا مطرقا لم أرى الزهرة ولم أجن الثمر. قم تأمل صنعة الله مليا، أسرج المصباح في كفي وضية. أنت مشكاتي ومصباحي وزيتي، قم تلألأ يا فؤادي كوكبية. أرسل الفكرة في أكوان ربي، تنبع الأكوان مني وإلي. ربما لمحة عين أورثتني من كنوز الغيب فيضا سرمدية. ذلك العصفور في الروض أراه، فإذا حركت أهدابي نفر، فإذا تابعته شق سماه واختفى عني كلمح في البصر. من ترى أودع فيه الانتباه، من ترى علمه هذا الحذر، وهو مثلي مستهام بالحياة، وكلانا فوقه كف القدر. هل يقوم الكون إلا بإله؟ أبدع الأرواح واشتق الصور، واعتنى بالخلق في كل اتجاه، وبدا في كل شيء فبهر. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.